وما الله بغافل عما تعملون وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ولا تقودوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ومن الشيخ كامل يوسف البهتيني ما تيسر من سورة البقرة هنا القاهرة.